يقول السائل هل يجوز أن ندعو نقول اللهم إني أسألك بجاه الرسول؟ لا لا يجوز أن تقول بجاه الرسول، ولكن تقول أسألك بأسمائك وصفاتك، أسألك بحق إيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له إذا كنت صادق مؤمن به وتحبه، أما بجاهه بذاته فلا. يقول السائل ما المراد بأنه يعني التوسل بالصالحين؟ توسل بالصالحين هو أنك يعني تقول أسألك بعبدك فلان، أتوسل إليك بعبدك فلان أو بالولي فلان أو بالنبي فلان، فلا يجوز أن تتوسل إليه، ولكن توسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما تقدم. فإن التوسل بذوات المخلوقين لا يحل، لأن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة، ما قال توسل إلي بأنبيائي بعبادي وقال، ولكن قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بها بأسمائه وصفاته. ورسال ما معنى تفكر في خلق الله ولا تفكر في الله؟ المراد بهذا يعني تفكر بخلق الله، لأن تفكيرك بخلق الله يدلك على عظمة الله وكمال قدرته، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ولا يعجزه شيء، يخلق ما يشاء كيف يشاء ولا يعجزه شيء. أما التفكر بالله فإنه لن يوصلك إلى نتيجة، لأنك لا تحيط بالله علما، ولا يمكن أن تتصور صفات الله أو ذاته، فلا تشغل بالك بشيء لست مكلفا به. عليك أن تؤمن بالله وبأسمائه وصفاته إيمانا وتسليما، تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا تفكر في شيء لست مسؤولا عنه، لست مسؤول عن كيفية صفات الله أو كيفية ذاته، فلا تفكر، لا تشغل نفسك في شيء ما أنت مسؤول عنه ولن تحيط به علما. يقول السائل من هم أهل السنة وكيف نفرق بينهم وبين فرق الأخرى، لأن كل فرقة تقول أنها من أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود، وأن افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، يعني كل الفرق في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني اليوم، يعني على زمن عليه الصلاة والسلام، من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين قال فيهم أيضا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هم أهل السنة والجماعة، هم المتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وملازمين لجماعة المسلمين وإمامهم. قل السائل هل يجوز أن نكفر تكفيرا معينا لمن لا يصلي تكاسلا وتهاونا؟ نقول من لم يصلي فإنه كافر، وإذا عرفنا أن فلانا لا يصلي وأمرناه 3 أيام كل وقت نأمره بالصلاة ولم يصلي نحكم عليه بالكفر ويقتل مرتدا، والذي يقتله ولي الأمر، ليس لأحد أن يقتل أحد. يقول السائل كيف يفرق العامي بين البدعة وغيرها؟ يعرض على ذلك على أهل العلم من أهل السنة والجماعة، من أهل التقى والصلاح، من المعروفين بالرسوخ في العلم، إذا أشكل عليك الأمر هل هو سنة أو بدعة أو صار عندك شبهة تعرضها على أهل العلم المقتدى بهم كبار العلماء، فهم يبينون لك هل هذا من السنة أو هذا من البدعة. يقول السائل رجل عليه دين ومقيم في المدينة، هل يسدد دينه أم يحج؟ فإنه إذا لم يحج قد يحرم من ذلك الحج. لا يتمكن مرة أخرى. الله عز وجل ما كلف أحدا أن يحج إلا إذا كان مستطيع، فإذا كان هذا الدين يمنعه من الحج لأن نفقة الحج ستحط عنه بعض الدين، فإنه يدفع ما عنده من المال لأهل الدين ويحرص على أداء الدين حتى يقضي الله عنه، فإذا قضى الله عنه عند ذلك إن شاء الله يحج. أما إذا كان إنه سيحج بدون تكاليف وليس الحج يكلفه بشيء، وكونه يترك الحج لا ينفع أهل الدين بشيء، فعند ذلك يخبر أهل الدين بأنه سيحج بدون تكاليف وأنه ليس عنده شيء، ولو كان عنده شيء لا أعطاهم. نعم. يقول السائل أنه قدم من مصر إلى الرياض وقام بالرياض 4. هذا سؤال كلام إذا كان الحج فرض، أما النفل لا يجوز أن تحج من وعليك دين أبدا حتى تؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم. يقول أنه قدم من مصر إلى الرياض وقام بالرياض 4 ليالي ثم قدم إلى المدينة وسيقوم بعمل عمره وسيعود إلى الرياض إلى وقت الحج، هل هو متمتع بذلك ويلزمه هدي؟ لا، لا يكون متمتعا ما دام أنه خرج من مكة بعد العمرة، لا يكون متمتع إلا إذا أخذ العمرة وأقام بمكة حتى الحج، فيحرم بالحج من مكة، هذا هو المتمتع ويلزمه الهدي. أما إذا أخذ العمرة ثم خرج وسافر ثم عاد إلى الحج فهو مخير مرة ثانية، إن أحب يكون متمتع يحرم بعمرة متمتعا به الحج، أو يحرم قارن بالحج والعمرة، أو يحرم مفردا بالحج بدون عمرة. يقول ما حكم جامع زوجته في صيام تطوع؟ لا بأس بذلك، لكنه أبطل عمله، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، إنما المحرم والذي يجب عليه القضاء والكفارة لو كان في رمضان، وإذا كان أيضا يصوم قضاء من رمضان فهو محرم أيضا لكن عليه القضاء وليس عليه كفارة. يقول السائل كيف يقول محكم أن يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أو يقول أن شيخي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ إيش يقول أنه رأى النبي؟ إيش يقول السؤال؟ يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أن شيخه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. من قال هذا الكلام وادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته فقد كذب، فقد كذب، فقد كذب. أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء كلهم، أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعدما دفن. ومن زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته فقد كذب، فهذا إنما يدعي هذا الكلام من أجل أن يغلو به ويعظموه ويبجلوه ويفتتنوا به، فقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فكأنما رآني يقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي وردت وثبتت في الأحاديث الصحيحة، إذا رأيته على صفته الثابتة فهذه نعم رؤية حق، ومن رآه في المنام على هذه الصفة فكأنما رآه يقظة، هذا صح. أما أن يخيل إليه أيضا خيال فقط أنه رأى النبي في المنام فهذا لا يعد رأيا. وأما مثل هذا الكذاب الذي يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهذا كذاب 100 مرة كذاب. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.